بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فقد أجمع أهل العلم على أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، فمن صلى لغير القبلة بغير عذر فصلاته باطلة، لقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويسقط استقبال القبلة في الأمور التالية: الأول العجز، فقد يعجز المكلف عن استقبال القبلة إما لعذر من الأعذار مع العلم بجهات القبلة، أو بسبب اشتباه الجهات عليه فيعجز عن معرفة جهتها يقينا. أما إما لعجز كالمريض يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إليها ولا متبرعا ولو بأجرة مثله وهو واجد لها، وكالمربوط على خشبة إلى جهة غير القبلة، وكذا الغريق المتعلق بخشبة في لج البحر ولو وجهها إلى جهة القبلة لهلك، ونحو ذلك. ففي جميع هذه الأحوال جهة القبلة معلومة، لكن يعجز المكلف عن استقبالها لعذر من الأعذار. فهؤلاء ومن على شاكلتهم يسقط الاستقبال عنهم في مذاهب الأئمة الأربعة. والأولى تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها لمن يرجو زوال العذر. يدل على ذلك قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ففي جميع هذه الآيات وغيرها دلالة واضحة على أن التكليف منوط بالاستطاعة والقدرة على الأداء. فإذا عجز المكلف عن أداء ما افترض عليه فإنه يسقط عنه تخفيفا من الله ورحمة، ولا يكلف بأداء ما لا يطيقه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. فالعاجز لا يلزمه استقبال القبلة لعجزه، لأنه غير مكلف، ولأنه إذا عجز عن القيام انتقل إلى القعود بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وإذا زال عجزه لم تلزمه الإعادة على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه فعل ما أمر به. والعجز عن استقبال القبلة قد يكون بسبب الاشتباه، فإذا اشتبهت القبلة على المكلف فإنه يجب عليه الاجتهاد والتحري في طلب جهتها. فإن صلى بغير تحر وجب عليه الإعادة بالإجماع لتفريطه بترك ما وجب عليه. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة فصلينا بالتحري، فلما أصبحنا علمنا أننا أخطأنا القبلة، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن عميت عن المجتهد الدلائل لظلمة أو غيم فصلى باجتهاده ثم تبين له الخطأ بعد الأداء، فالأرجح هو القول بسقوط الإعادة للأدلة السابقة. ولحديث جابر قال: كنا في سرية فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فصلينا وخططنا خطوطا، فلما قفلنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت، فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ولأنه لا ثمرة من إيجاب الاجتهاد عليه والتحري إلا سقوط المطالبة عنه، فكيف يلزم بالإعادة وقد أمر بالاجتهاد. مستمعي الأكارم، ومن مسقطات استقبال القبلة في صلاة الفريضة شدة الخوف، ولا تقتصر شدة الخوف بالقتال كحال المسايفة، بل تعم شدة الخوف مطلقا كالهرب من سيل أو حريق أو سبع، أو يخاف لحوق العدو به أو قطاع الطريق ونحو ذلك. والخائف لا يخلو من حالين: إما أن يكون مطلوبا كمن في حالة المسايفة والهارب من شيء يخافه، أو يكون طالبا كمن طلب عدوا فر منه، فإن صلى للقبلة فاته. فإذا كانت شدة الخوف لشيء يطلبه فقد اتفق الأئمة الأربعة على سقوط استقبال القبلة، والحالة هذا، ويصلي حيث أمكنه على دابته إلى القبلة وإلى غيرها. يدل على ذلك قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الاستقبال شرط اضطر إلى تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام. ولعل الحكمة من سقوط الاستقبال في شدة الخوف أن المصلي في خدمة الله تعالى، فلا بد من الإقبال عليه، والله سبحانه منزه عن الجهة فيستحيل الإقبال عليه. فابتلانا بالتوجه إلى الكعبة، لا أن العبادة لها، حتى لو سجد للكعبة، فلما اعتراه الخوف تحقق العذر، فأشبه حالة الاشتباه في تحقق العذر، فيتوجه إلى أي جهة قدر. فأينما تولوا فثم وجه الله. أما في حال طلب العدو فهو محل خلاف بين العلماء، لأن الطالب لا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف هروبه، والذي يترجح في هذه المسألة والعلم عند الله أنه إن خشي أن يعود المطلوب عليه سقط الاستقبال، أو خشي أن يفوت عليه ولا يدركه، لحديث عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. قال: بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، فجئتك في ذاك، يعني رسول الله. قال: إني لفي ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أبو داود وحسن إسناده الحافظ ابن حجر بالفتح. ولأن الخوف متحقق بخشية رجوع العدو وضرره باق بفواته، لذا سقط الاستقبال حتى في حالة طلبه. هذا، والله أعلم، وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.